حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس كذا. أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ طه محمد النعماني، ونحن نستهل معكم نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. اللهم ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت، فاجعل لنا في كل لحظة حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك، واحفظنا حفظا عاصما من معصيتك، هاديا إلى طاعتك. اللهم امنحنا سترا يحجب ما اقترفناه، وعلما يزيل ما جهلناه، ورزقا يفوق ما تمنيناه. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا النعم، وأن تدفع عنا النقم، وأن ترزقنا سعة الرزق وراحة البال ولباس العافية، يا رحيم يا كريم يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى ينادى بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ سعيد هزاع. لا إله إلا الله، لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا رب لفظ بي قد إمت في الأكوان وتحرك الوجدان بالإيمان لفظ بي قد إمت في الأكوان وتحرك الوجدان بالإيمان ماذا أقول ماذا أقول إذا تنزل نور في داخلي ماذا يقول لساني هو خالقي هو رازقي هو خالقي هو رازقي هو واجدي هو خالقي هو رازقي هو واجدي والفضل أشرق في سمائي بياني هو خالقي هو رازقي هو واجدي والفضل أشرق في بناء بياني خلق ابن آدم من تراب عينب سبحانه سبحانه سبحانه أحد عظيم الشان الشمس تشرق والطيور تسبح الشمس تشرق والطيور تسبح والصبح من نفس الطبيعة يفرح الشمس تشرق والطيور تسبح والصبح من نفس الطبيعة يفرح والماء تلمع بالضياء وحولها الحيتان والماء تلمع بالضياء وحولها الحيتان في بحر الهداية تسبح والكل يسعى قاصدا أعماله والكل يسعى قاصدا أعماله عيشوا بجدية في الحياة، عيشوا بحب في الحياة لتنجحوا، عيشوا بالسلم في الحياة لتنجحوا. يا ربنا يا ربنا فاجعل يومنا خيرا لنا، يا ربنا فاجعل يومنا خيرا لنا، يا رب فاجعلنا بفضلك نربح وعلى ضفاف الخير وعلى ضفاف الخير نشهد وردة بندى العناية في الهدى تتفتح. توبوا إلى الرحمن، توبوا إلى الرحمن، توبوا توبوا إلى الرحمن جل جلاله، توبوا إلى الرحمن جل جلاله، فقلوبنا في ذكره تتروح، وعيوننا وجفوننا سالت بدمع محبتك، وعيوننا سالت بدمع محبتك. يا رب فارزقنا بما هو أصلاح، لا نشتهي إلا رضاك، لا نشتهي إلا رضاك، لا نشتهي إلا رضاك، إلا رضاك من الدنا، لا نشتهي إلا رضاك من الدنا، فرضاك عنا، فرضاك عنا ما نريد ونطمح. وبجانب المختار، وبجانب المختار نرجو منزلا، إن الجلوس إن الجلوس جوار الطاهر أفلح. وبجانب المختار وبجانب المختار نرجو منزلا، إن الجلوس إن الجلوس إن الجلوس جوار الطاهر صل على حبيبي، يا رب صل على حبيب المصطفى، يا رب صل على حبيب المجتبى، فالقلب فيه المحبة يسبح. لا نشتهي لا نشتهي إلا رضاك إلا رضاك إلا رضاك من الدنيا فرضاك عنا فرضاك عنا فرضاك عنا فرضاك عنا ما نريد ونطمع. يا رب صل على حبيب المصطفى. يا رب صل على حبيب المجتبى. فالقلب في بحر المحبة يسبح. يا رب صل على النبي محمد. يا رب صل يا رب صل على النبي محمد. فالقلب يكتب فالقلب يكتب فالقلب يكتب والمدامع تشرع. الصلاة والسلام عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الهدى يا قمة التقى يا مفتاح باب الرجاء يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة حي على الصلاة والصلاة خير من النوم، الصلاة وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ سعيد هزاع بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية. إخوة الإيمان، إن آية الإيمان وبرهان صدق الإسلام حب الرسول صلى الله عليه وسلم، سيد الأنام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وعد منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومعيار محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل المسلم هواه تبعا لما جاء به. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهو صلى الله عليه وسلم حريص على أمته. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. أحسن ظنونك بالإله وثق به، فاللطف منه عليك دوما جاري. واعلم بأن الخير فيما اختاره مولاك فرض بما قضاه الباري. فلرب أمر قد كرهت، وإنه بالخير مشحون ولست بداري. فالجأ إليه بكل شأنك واثقا بالخير، واحذر فيه أن تماري. أيها الإخوة المؤمنون، الإخوة المصلون هنا فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ طه النعماني، والذي يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم بمشيئة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهدي الله فهو المهتدي،